سمع سياق الرسال: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل أحرم في جدة أم لا بد من الإحرام في الميقات؟ لا، ما دمت أخذت جدة لأداء العمرة تحرم الميقات، وإذا أردت أن تبدأ بأهلك تبدأ بجدة ثم ترجع إلى الميقات تحرم الميقات في العمرة. أما إذا كنت دائما غفرت أهلك ما عنده نية عمرة ثم إذا لك أن تعتبر أحرم الجدة. أما إذا كنت مثلا من الرياض أو من الخارج أو من الهوط أو من أي مكان تقصد العمرة ولكن تمر أهلك الجدة تحرم الميقات، وإن بدأت بأهلك ثم رجعت الميقات وخانت منه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.